السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس، يعني ندخل في المجلس الـ28 من القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، ونحن في المجلد الخامس في صفحة 594. طبعا يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله سأحاول أن أكثف القراءة في هذا الكتاب، لأنه يعني إن شاء الله في خلال شهرين بإذن الله ممكن نبدأ فيه، يعني بالتوازي مع القراءة في كتاب التفسير المحرر. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في المعهد الذي وعدتكم به، وهو معهد يعني السنن والآثار، حتى نبدأ في رحلة القراءة لكتب السنن والآثار من كتاب موطأ الإمام مالك إلى كتاب المجتبى للنسائي عليه رحمة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممه لنا. وبصراحة لا أخفيكم يعني أن هذا هو أكبر مشروع أرجو أن يتممه الله لي، فأحب من الإخوة الكرام طلبة العلم وطالبات العلم أن يكثروا من الدعاء أن يتمم الله لنا هذا الخير، يعني أن نقرأ هذه الكتب قراءة نتدبر فيها ونتفكر وندرس مسائله ونحاول أن نستخلص ما فيه من العلم والعمل. ويعني أرجو أن يكون هذا نقطة انطلاق لجميع الطلبة أيا كان التخصص الذي يطلبونه، فهذه قاعدة متينة، بقدر ما تتسع عند طالب العلم بقدر ما يهتدي إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا أم، احنا اقرأ من الآيات ثم ابدأ مباشرة في تفسير الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. تفسير الآيات: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. مناسبة الآيات لما قبلها: لما اشتمل سياق الآيات السابقة لهذه الآيات على وعيد بما أعد الله من العذاب للمجرمين، ووعد بالنعيم في دار السلام للمؤمنين في إثر بيان أحوالهم وأعمالهم التي استحق بها كل منهما جزاءه، ربط ذلك بحقيقة الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا بعد النذارة والبشارة، فقف بذكر الحشر وبعض ما يكون في يومه من الحساب وإقامة الحجة على الكفار، فقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. أي طبعا أنبه على أن النسخة التي معنا، أنت بتقرأ من نسخة النت وإيام صح؟ صح شيخ، نعم. لأن النسخة اللي معايا هي الطبعة الأولى، فالطبعة الأولى فيها بعض الزيادات كما قلنا، يعني يبدو أنهم في الطبعة الأولى كانوا أحيانا يرجعون إلى بعض التفاسير، لكنهم في الطبعة على الإنترنت أو في الطبعة الجديدة يبدو أنهم حذفوها، فيعني هيكون في بعض الاختلافات، يعني أحيانا تكون الطبعة الأولى زائدة ويكون في الطبعة الثانية يعني حذفوا بعض الأمور التي ذكروها في الطبعة الأولى. طيب أكمل. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا، أي واذكر يا محمد يوم يحشر الله عز وجل هؤلاء المشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليجادلوا به المؤمنين فيجمعهم سبحانه وتعالى جميعا في موقف القيامة. ثم يقول الله تعالى موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس وإغوائهم وصدهم عن سبيل الله، فأضللتم منهم أعدادا طائلة. كما قال تعالى: ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال الله عز وجل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وذكر كذلك إن الشياطين. نعم شيخنا التسجيل شغال شيخنا؟ عندي لا يظهر تسجيل الدرس. لا، إزاي التسجيل شغال؟ لا شغال تمام. طيب تفضل شيخنا، عفوا. وكذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فبين الله تبارك وتعالى هنا أن الله عز يعني ذكر الله مشهدا من مشاهد الغيب، وهو يوم القيامة: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لمعشر الجن: قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء الإنس تولوا أولئك الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وسيأتي قول الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله تبارك وتعالى نهانا أن نتخذ الشيطان وذريته أولياء، قال: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فربنا ذكر أن من الناس من يتولى شياطين الجن، فربنا سبحانه وتعالى يحشرهم يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني ربنا يقول للجن، للكفار من الجن: قد استكثرتم من الإنس، يعني في الإغواء والصد عن سبيل الله، فأضللتم أعدادا كثيرة منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وعموما أي إنسان يضل عن طريق الله فهو عابد للشيطان، حتى لو لم يعلم ذلك، لأن الشيطان هو الذي يعني يقعد على السبيل وهو الذي يصد عن السبيل. فلذلك إبراهيم ماذا قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكذلك ربنا قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لاحظ أن ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فالملائكة لم تتخذ الشياطين أولياء من دون الله، قالوا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا يدل على ماذا؟ على أن كل من ضل عن سبيل الله فهو يعبد الجن. فربنا سبحانه وتعالى لأنه يقيم الحجة على كل أحد، فإنه يوم القيامة يقيم الحجة على هؤلاء. وقال أولياؤهم من الإنس، وقال أولياؤهم هم الذين تولونهم من دون الله، وهم الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. طبعا في فائدة في الحاشية جيدة، وهي قول الشنقيطي رحمه الله، والتحقيق أن الله يكلم الكفار كلام توبيخ وتقريع الذي هو من جنس العذاب، كقوله لما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني هذا ليس كلام تشريف. طيب اتفضل أكمل يا وام. قال تبارك وتعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي وقال أولياء الجن من الإنس، وهم الذين كانوا يتبعون تشريع الشياطين لهم في الدنيا أو يطوعونهم فيما زينوا لهم من الكفر وأنواع المعاصي. يا ربنا قد تمتع وانتفع بعضنا ببعض في الدنيا، فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته واستعانته به، وإعانة الإنسي على إضلال الناس والإفساد في الأرض، والإنسي يتمتع بخدمة الجني له وتلبية بعض أغراضه وشهواته. وبلغنا أجلنا الذي أجلت نعم. لنا. قبل أن ندخل في هذه الآية، من المشاهد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهو مشهد عظيم يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نلاحظ أن مشهد الذين استضعفوا من ومشهد الذين استكبروا يعني أكابر المجرمين مع أتباعهم تكرر كذلك كثيرا في القرآن. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكذلك جاء في سورة غافر، وكذلك جاء في سورة سبأ. لكن من أعظم المشاهد هذا المشهد في سورة إبراهيم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر أصل الضلال في هذا المشهد. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. المشاهد التي يذكرها الله تبارك وتعالى أن الشيطان يورط أتباعه في الواقع جاءت في آيات كثيرة تحتاج أن تكون محل تدبر. مثلا من هذه المشاهد العظيمة مشهد في سورة الأنفال. قال الله تبارك وتعالى: ونهى المؤمنين عن أن يكون خروجهم لبدر كخروج المشركين الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. انظروا إلى هذا المعنى، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني هم كانوا في كبر وفي كفر وفي تكذيب بآيات الله، فتمكن الشيطان منهم بكفرهم فزين لهم الشيطان أعمالهم. طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أسلمهم الشيطان، أغواهم ووعدهم ومناهم، وما وعدهم إلا غرورا. زي ما احنا بنقول كده، أول ما لبسهم في الحيط هرب هو، تمام كده. هذا في الدنيا قبل الآخرة. أيضا عندنا مشهد آخر عظيم جدا، وهذا المشهد يعني رويت فيه قصة في الإسرائيليات، يعني من القصص التي لا تصدق ولا تكذب لكنها يمكن أن تروى في هذا الباب، وهي قصة فعلا جدير بأن يقرأها كل مؤمن ليحتاط من إغواء الشيطان، وهي التي جاءت في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا المشهد سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه السورة المباركة في سورة الحشر. قال الله عز وجل، هو يتكلم عن الذين كفروا: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. طبعا هي بافتتاح الآيات كان ما هو؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ذكر الله الأحداث ثم قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه المشاهد التي بين الله تبارك وتعالى فيها إضلال الشياطين لبني آدم ثم براءة الشيطان منهم في الدنيا قبل الآخرة، والله هي موضع عبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألا يجعل للشيطان علينا سبيلا، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، ونستعيذ بالله كما علمنا الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. ما هو شر الوسواس الخناس؟ ليس مجرد الوسوسة شرا، بل قد تكون الوسوسة بابا من أبواب الإيمان إذا عصيتها. متى تكون شرا؟ إذا اتبعتها وأطعتها. عندنا مثل آخر عظيم في سورة الأعراف، وهذا المثل في الواقع يبين أمرا، يعني يضيف أمرا. ما هو؟ الله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني أن هذا العالم الذي كان يعمل بهذه الآيات لما كان يعمل بها كان محفوظا من الشيطان، لكن أول من سلخ من الآيات استضعفه الشيطان فلحقه. كلمة فأتبعه يعني فلحقه، كما قال: فأتبعوهم مشرقين. واضح؟ فهذا المعنى عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذه الآيات تبين أن الله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان من عبد إلا بسبب من هذا العبد. لذلك ربنا قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وسيأتي في هذه الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. فاعلم واعلمي أن الله تبارك وتعالى لن يمكن الشيطان منك أو منك إلا بقدر ما تطيع وتستجيب له. لذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فنعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس يعني من شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس هم يعني مثل شياطين الجن، هم يزينون للإنسان المعاصي ويصدونه عن السبيل. طيب تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي هو استمتع بعض. يعني هذا بعض يعني هؤلاء، هذا قول، هذا جواب الجن والإنس. فأنت ما دمت ستبدأ به يا وئام، فممكن تقول يعني ممكن تذكر الآية من أولها، أو تقول تذكر قولهم إن قال أولياء الجن أو قال أولياء الإنس وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني الأحسن إنك أنت لو كان القول منسوبا لأحد أن تنسبه له. تفضل. جزاك الله خير إن شاء الله. قال أولياء الإنس: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي استمتع بعضنا ببعض أيام حياته الدنيا إلى أن بلغنا الوقت الذي وقت لموتنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي قال الله لأولياء الجن من الإنس: نار جهنم هي المحل الذي تقيمون فيه أبدا إلا من شاء الله عدم خلوده، وهم العصاة من المؤمنين الموحدين. إن ربك حكيم عليم. مناسبتها لما قبلها، لما كان هذا الحكم في قوله طبعا تعالى: هو هنا ذكر ان قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، الا ما شاء الله، يعني هذا يدل على انهم خالدين فيها الا ما شاء الله. يعني فبعض اهل العلم، طبعا هذه الايه من الايات التي وقع فيها خلاف كبير في هل النار تفنى باهلها ام لا. ويعني هناك بعض الكتب صنفت في هذه المسألة، منها الرد على من قال بفناء النار، وبعض الكتب المتأخرة. فبعض العلماء يرى أن المراد أن هؤلاء هم عصاة الموحدين، يعني مؤمن عصى الله أو ارتكب كبيرة لم يتب منها فقد يدخل النار يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها. فيكون معنى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا يقصد به أنه يبقى فيها مدة ثم يخرج إلى الجنة، كما هي الأحاديث: أخرجنا النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيه؟ من إيمان. وبعض العلماء يرى أن هذه الآية تفسر بالآيات الأخرى التي فيها خالدين فيها أبدا، فيكون إلا ما شاء الله، قد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يشاء أن يخرجهم من النار وأنهم خالدون فيها أبدا. وبعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يكون هؤلاء الكفار عصوا الله تبارك وتعالى مدة معينة، فإنهم يعذبون في النار ثم تفنى بهم. الشاهد أن هذه المسألة كبيرة، إن شاء الله سأحاول أن أتوسع فيها، ولكن في سورة هود، لأننا سيأتي عندنا موضع آخر في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لكن في المقابل لما تكلم عن الذين سعدوا ماذا قال؟ قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. واضح؟ فهذه الآية كما قلت لكم يعني فيها بحث طويل، أرجو إن شاء الله أن احنا نوفي هذا البحث إن شاء الله في سورة هود. لكن لا بأس إن احنا نقرأ كلام الطاهر بن عاشور. اقرأ كده، جاي لك وئام، اللي هو الحاشية رقم اللي هي بعد كلمة الموحدين. نعم شيخنا، لما نجيها قال ابن عاشور، قال ابن عاشور: طيب شيخنا ثواني فقط شيخنا. نعم، قال ابن عاشور: ولك أن تجعل ما على هذا الوجه موصولة، فإنها قد تستعمل للعاقل بكثرة وإذا جعل قوله خالدين من جملة المقول في الحشر كان تأويل الآية أن الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات ولا حالة، وإنما هو كناية يقصد منه أن هذا الخلود قدره الله تعالى مختارا لا مكره له عليه، إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة، كأنه يقول لو شئت لأبطلت ذلك. وقد يعضد هذا بأن الله ذكر نظيره في نعيم أهل الجنة في قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فانظر كيف عقب قوله إلا ما شاء ربك في عقاب أهل الشقاوة بقوله إن ربك فعال لما يريد، وكيف عقب قوله إلا ما شاء ربك في نعيم أهل إلا ما شاء ربك في نعيم أهل السعادة بقوله عطاء غير مجذوذ، فأبطل ظاهر الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ، فهذا معنى الكناية بالاستثناء. ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلة الدالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال، ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. نعم، يعني الطاهر بن عاشور يريد أن يقول إن كلمة خالدين فيها إلا ما شاء الله أو إلا ما شاء ربك اللي هي ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يريد أن يقول أن الله تبارك وتعالى هنا لا يستثني وقتا يخرج فيه هؤلاء من النار أو تفنى بهم النار، وإنما المراد أنهم دخلوا بمشيئة الله. واضح كده؟ هذا رأيه، لكن في أقوال أخرى إن شاء الله نرجئها إلى وقتها. يعني هذه المسألة تحتاج إلى نظر، وهي من المسائل بالمناسبة التي فيها تدريب حسن لطالب العلم في جمع الأدلة ومسالك أهل العلم فيها، ولا يلزم إنك أنت، وده تعوده، يعني لا يلزم في المسائل المشكلة أو المسائل الكبرى أو المسائل التي حصل فيها نزاع، لا يلزم لا أن ترجح بين الأقوال ولا أن تقطع، يعني فضلا عن أن تقطع بقول فيها. يعني ولو كانت هذه المسائل التي حصل فيها نزاع فيها قول فصل بين لا إشكال فيه البتة ما كان سيحصل فيها هذا الخلاف. واضح؟ فالشاهد إن بداية عدد من أهل العلم يرى أن كلمة خالدين فيها إلا ما شاء الله كما قال هنا الطاهر بن عاشور، إن هذا يدل على أنهم عذبوا بمشيئة الله وأنهم لن يخرجوا منها بأدلة أخرى. وبعضهم يرى أن هذا خاص بعصاة الموحدين، فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم لن يخلدوا فيها ولكن سيخرجون بإيمانهم، ولكن هذا بعيد لأن السياق هنا في الحديث عن الكفار. وبعض أهل العلم كأنه أشار إلى مسألة أن النار تفنى بأهلها لأن هؤلاء عصوا الله مدة معينة كما قال لابثين فيها أحقابا. بحث المسألة ذكره ابن القيم في بعض الكتب، ونسبت رسالة إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، لعلنا إن شاء الله إذا جاء الموضع في سورة هود أن نتوسع فيها بإذن الله. طيب تفضل أكمل. إن ربك حكيم عليم، مناسبتها لما قبلها لما كان هذا الحكم في قوله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من مقتضى حكمته وعلمه، نسب ذلك ختم الآية بقوله سبحانه إن ربك حكيم عليم، فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. إن ربك حكيم عليم أي إن ربك يا محمد حكيم، يضع الأمور في مواضعها اللائقة ويوقعها في مواقعها الصحيحة، ومن ذلك أنه لا يعذب إلا من يستحق، وقد وسع علمه وشمل الأشياء كلها، ومن ذلك علمه بالأشخاص والأحوال المستحقة للعقاب. أنا قلت قبل ذلك لكم في من أهم الأمور التي نجمعها من أي سورة من السور المباركة أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ظهر لي أن الله تبارك وتعالى يذكر أسماءه وأفعاله وسننه في سياقات، قد يذكر ذلك في نبأ أو في قصة، كما مثلا قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، أو كما قال إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، أو كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا ولا ينصرن الله من ينصره، أو ذكره في التشريع مثلا والله يعلم المفسد من المصلح، أو وكفى بالله حسيبا، أو وكفى بالله شهيدا، أو وكفى بالله عليما، قد يذكرها أيضا في بيان آياته وخلقه وتقديره كما قال ذلك تقدير العزيز العليم. فمهم جدا جدا والله، يعني أنا أريد أن أطالب منكم يأخذ هذا البحث من أول القرآن، أو حتى على الأقل يبدأ في التدريب عليه، مثلا يختار سورة، سورة البقرة، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ويحاول أن يخرج أسماء الله وأفعاله وسننه، ويذكر مناسبة هذا الاسم وأثره على الآية، الاسم أو الفعل. والله سيخرج ببحث نفيس جدا. يعني أنا أحاول أن أفعل ذلك كثيرا في أثناء القراءة. مثلا لما تتدبر قول إبراهيم، إن قول يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف لما يشاء، إذا نظرت إلى سياق القصة بما حدث فيها، أن إخوته أخذوه وألقوه في غيابة الجب ومكروا به وكادوا له كيدا، وكذلك بعد ذلك يعني بيع عبدا ثم أخذه العزيز، ثم كذبت عليه امرأة العزيز وألقي في السجن، فهو يقول إن ربي لطيف لما شاء، يعني يقول لأبيه لو لم يكن كل ذلك حصل ما كنت سأبلغ هذا المبلغ، فربنا تبارك وتعالى قدر لي الأسباب. فهذا أثر عظيم جدا، إن الإنسان ينظر إلى اسم الله وفعله وسنته في أثناء في موضعها، سواء كانت في أنباء، في نبأ، أو في قصة، أو في خلق، أو في تدبير، أو في تشريع. طيب نشوف هنا بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، سياقها أن الله ينبئنا نبأ من أنباء الغيب، وهو أن الله تبارك وتعالى يجازي هؤلاء من شياطين الإنس والجن، أو من الإنس والجن اللي هم الكفرة يعني. فالإنسان قد لا يعلم تفاصيل ذلك، لكن يكفيه أن يعلم أن ربه حكيم عليم. كما أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بماذا ختمها؟ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والله هذه الآية تنزل على قلب المؤمن والمؤمنة شفاء لما في صدره، أي شك يطرأ عليه، لماذا يشرع الله كذا، لماذا قضى بكذا، يكفي أن يعلم أن ربه بكل شيء عليم، وأن الله يبين له، وإذا لم يبين له فإنه يضل. واضح؟ فهذا من الأبحاث المهمة جدا، جمع أسماء الله وأفعاله وسننه من آيات القرآن الكريم، والنظر إلى السياق الذي ذكرت فيه. يعني كلمة وكفى بالله عليما، لو تدبرت السياق الذي ذكرت فيه، والله العظيم سياق يبرز معنى الآية أكبر من أنك أنت تأتي للآية وحدها. ليه؟ لأن وكفى بالله عليما هذه جاءت في سياق وعظ المنافق الذي يريد أن يرائي بعمله، كلما عمل عملا صالحا يريد أن يراه الناس، فربنا بين له أنه إذا أراد أن ينتقل من النفاق إلى الإيمان فلا بد أن يعلم أنه كفى بالله عليما، يستكفي بعلم الله، لا يشغله أن يعلم الناس عن عبادته وعن طاعته وعن إيمانه وعن إخلاصه، كفى بالله عليما. فأنت يعني كلما مثلا كفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، سياقها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه من يطعنون في رسالته، فربنا سبحانه وتعالى قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يكفيك أن يشهد الله لك بصدق رسالتك حتى لو كفر بك كل الناس، وهكذا. كلما دخلت في اسم الله والفعل والسنة ستعلم أثرها، مثلا إن الله ليصلح عمل المفسدين، وهكذا. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين وكذلك الله هي، احنا قلنا ان كلمة وكذلك وكذلك هذه مهم جدا انك تجمعها من القرآن. لماذا؟ لان وكذلك هذه اما ان تذكر سنة من سنن الله، مثلا كذلك نجزي من شكر، وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا نصر المؤمنين، او هنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، او وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، او تذكر سببا مثلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أو تذكر أمرا ترتب على أمر مثل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أو وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. فالشاهد إن كلمة وكذلك تبين سنة من سنن الله، وتبين فعلا من أفعال الله، ينبغي أن يعلمه، كان ينبغي أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمه كذلك أتباعه من المؤمنين، خصوصا الدعاء. لأن الدعاء، لأن يعني افهم هذا، الفكرة مهمة جدا، العلم بسنن الله من أعظم أبواب العلم في الدنيا. لماذا؟ لأن سنن الله تبارك وتعالى هي قدره، وهي التي لا تتبدل، فكلما كان الداعي إلى الله أو العالم عالما بهذه السنن فإنه سيعلم ستفسر له الأحداث. واضح؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقص علينا نبأ يونس عليه السلام، إن هو وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى ينجيه وينجي كل مؤمن يعني سار على سنته وهديه اللي هو سنة يونس عليه السلام. يبقى العلم بهذه السنن مهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، إذن هذا أمر متوقع ليس غريبا ليس مستغربا، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فربنا هنا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهذا يدل على ماذا؟ على عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فربنا سبحانه وتعالى إذا أضل عبدا وإن كان يضله بمشيئته لكنه لا يضله إلا بسبب منه. استقرئ كل الآيات التي تذكر إضلال الله لعبد في الدنيا أو عقاب له في أو عقابه له في الدنيا أو في الآخرة، ستجد سببا من العبد. فهذه الآية تدخل فيها، كما قال أركسهم بما كسبوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وهكذا. فأنت اجعل هذه الآية من جملة الآيات التي تبين أن الله لا يضل عبدا ولا يعني ولا يعاقبه إلا بذنب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، يجعلهم أولياء بعض، كما أنه جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بكسبهم بسبب أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى تماما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وكما قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. واضح؟ فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدل الله تبارك وتعالى، ويدل على حذر المؤمن، أن المؤمن يجب أن يحذر من ذنوبه ومن سيئاته. لذلك ربنا قال ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، يعلمون أن الله يعاقب بالذنب ويأخذ به، ولكنهم يعلمون كذلك أنه يغفر، فهو أهل التقوى وكذلك أهل المغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسبحان الله كنت مع الشباب قريبا في، لا مش قريبا، ده السنة اللي فاتت، سبحان الله قريبا السنة اللي فاتت، بتعدي السنة بتعدي سريعة جدا يعني. السنة اللي فاتت سبحان الله اجتمعنا في هذا قريب من هذا الوقت على كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري، وسبحان الله يعني انتبهت إن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أغلبه في مغفرة الذنوب. لماذا؟ لأن الإنسان أعظم ما يخافه وذنبه، كما قال علي بن أبي طالب لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وسبحان الله حتى في دعاء الاستفتاح، يعني انظروا كيف يريد الإنسان أن يغفر الله كل أثر لهذا الذنب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي أو من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل هذا لماذا؟ ولماذا يكثر في القرآن والسنة بيان ما تكفر به الخطايا وتمحى به السيئات إلا للخوف من أن يصاب العبد بسيئاته. لذلك قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري، وده أول أثر شرحته في الكلمات التأسيسية للصحابة، قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، دايما خايف منه وعارف أنه ممكن يقع على رأسه. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكم من إنسان يظن أن عقوبة الذنب محصورة في أن يبتلى في ماله أو أهله، ولا يدري أن حرمانه من الطاعة هو مصيبة. يعني ممكن إنسان يكون عنده ورد من الإيمان والعمل الصالح والمسابقة في الخيرات وقراءة القرآن والدروس والدعوة ولقاء الأصحاب، لكنه مع ذلك بذنوبه يحرم كل هذا. فهو متصور أن مدام هو صحته كويسة ما بيروحش المستشفى، مدام ما حصلوش مشكلة مثلا مع الشرطة أو مشكلة مع جاري أو نحو ذلك، فهو لم يصب بذنبه، ولم يدري أن الحرمان من الطاعة التي كان عليها أو صد نفسه صد أو أن صد نفسه عن قراءة القرآن أو القراءة في كتب العلم، هذا أيضا مما يصاب به العبد بذنبه. فأكثروا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيد الاستغفار ما هو؟ من ضمن هذا الدعاء: أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أعوذ بك يا رب أن تصيبني بسبب ما صنعت من الشر. تفضل أكمل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أنه ولى الكفرة من ظالمي الجن ظالمي الإنس وسلطهم عليهم، أخبر تعالى أن هذا عمله مع كل ظالم من أي قبيل كان، سواء كان كافرا أو لا. وأيضا لما حكم تعالى على الجن والإنس أن بعضهم يتولى بعضا في قوله يا معشر الجن، بين أن ذلك إنما يحصل بتقديره وقضائه سبحانه، فقال: يعني هو وكذلك يريد هنا أن يبين فائدتين: الأولى أن هذا من سنة الله، وأن هذا يجب أن يحذره كل إنسان. والأمر الثاني أنه بسبب العبد. يبقى عندنا هنا أمران: أن هذه سنة الله، كما أن الله تبارك وتعالى ولى الظالمين بعضهم بعضا من قبل، فإنه كذلك يولي بعض الظالمين بعضا الآن. تمام، فهو في كل حال. والأمر الثاني أن هذا بسبب كسبهم. أكمل. فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قيل المراد: وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء، كذلك نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويزهده في الخير بسبب ما كانوا يعملونه من المعاصي. وقيل المعنى: وكما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن فاستمتع بعضهم ببعض، كذلك نفعل بالظالمين فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم، مناسبة طبعا هذه الآية من الآيات الجامعة التي تأتي في القرآن في أكثر من موضع، لتبين للمؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عبدا وهو غافل، لا يؤاخذه إلا بعلم، لا بد أن يكون عالما ثم ترك هذا العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا فيه من أعظم الأدلة على الإعذار بالجهل، من أعظم الأدلة على أن الله لا يؤاخذ عبدا إلا بعد أن يعلم. وإلا كيف يحاسبه؟ كيف يحاسب الله تبارك وتعالى عبدا على أمر لا يعلمه؟ واضح؟ وتفاصيل هذا إن شاء الله ربما تأتي في موضع آخر. وهذا أيضا يدل المؤمن على عدل الله حتى لو لم يعلم تفاصيل ذلك. يعني أحيانا المؤمن يقول: طيب هؤلاء الذين في أفريقيا أو في مثلا في أوروبا أو في أمريكا لم تبلغهم الرسالة، كيف يدخلهم الله النار؟ أنت لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقيم الحجة على كل أحد، ولا يؤاخذ الله عبدا إلا بعد أن تبلغه تلك الحجة. طيب أكمل. مناسبة الآية لما قبلها لما انقضت المحاورات السابقة وما أنتجته من بغيض الموالاة والمجاورة، وكان حاصلها أنها موالاة من ضرت موالاته، أتبعها سبحانه بمحاورات أخرى حاصلها معاداة من ضرت معاداته، فذكر كفرهم به تعالى وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ أي يقول الله تعالى يومئذ: ألم يأتكم أيها الإنس والجن رسل منكم يقرؤون عليكم آياتي التي أنزلت ويبينون لكم ما فيها من الأدلة على توحيد الله تعالى وصدق رسله وصحة ما جاءوا به من عنده، ويبينون ما فيها من أحكام ووعد ووعيد نعم، اقرأ كده حسيت الشقيقي، لأن طبعا الآية دي حصل فيها كلام: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ هل هناك رسل من الجن؟ هذا قاله بعض أهل العلم، وبعضهم قال يعني لا، إن المراد رسل منكم يعني من مجموعكم، يعني يراد إن هم الرسل الإنس. تمام، وبعضهم قال إن المعنى أن هناك رسل، أن الرسل يكونون من الإنس، ويكون من الجن من يبثون هذه الدعوة، كما جاء في سورة مثلا لإيه سورة الأحقاف: ولوا إلى قومهم منذرين. واضح؟ فاقرأ حاشية الشنقيطي كده. قال الشنقيطي رحمه الله: الذي عليه جماهير العلماء خلفا وسلفا أن الرسل جميعهم إنما هم من الإنس، وإنما قال رسل منكم لمجموع الإنس والجن، نظرا إلى أن العرب تطلق المجموع وتريد بعضه، أي من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. ماشي، أكمل فوق. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويحذرونكم الأهوال والعذاب الواقع في يومكم هذا، وعقابي على كفركم وشرككم بي ومعصيتكم لي كي تنتهوا عن ذلك. نعم، قالوا نحن شهد. نلاحظ أن الرسل جاءوا بأمرين، بالآيات والنذر. الآيات والنذر، الآيات هي الحجج البينات على ما يأمرون به وينهون عنه، هو الدليل على صدقهم. والنذر هو الإنذار، الإنذار بعقاب الله. لذلك ربنا قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. واضح؟ فيبقى هؤلاء الرسل جاءوا بأمرين، بالآيات ويقصونها عليهم، والقص هو التتبع، يعني معناها أنها تمت هذه الآيات، وأحيانا يقول يتلون وأحيانا يقصون. تمام؟ هنا قال: وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني هل تقدم لكم الإنذار وجاءتكم الآيات؟ نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر للذين قالوا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا قال؟ قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. خلاص، يبقى قامت عليكم الحجة. وكل هذا، كل ما جاء في هذه السورة من هذا الأمر يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن أولئك الذين كفروا وأعرضوا وتكبروا واستهزأوا وسخروا لا يستحقون أن نحزن عليهم ولا أن نأسى عليهم، لأن الله أقام عليهم الحجة، وأنهم هم الذين أبوا باختيارهم، لم يجبروا على ذلك، وأن الله تبارك وتعالى لما ولاهم الشياطين إنما ذلك بأعمالهم. تفضل أكمل. قالوا شهدنا على أنفسنا، أي قالوا عفوا، مناسبة الآية لما قبلها، لما وبخهم الله هذا التوبيخ وقرعهم هذا التقريع أقروا نادمين حيث لا ينفع الندم. قال الله تعالى عنهم: قالوا شهدنا على أنفسنا، أي قالوا أقررنا بأن رسولك قد أتتنا بآياتك وحذرتنا لقاء يومنا هذا، فكذبناها وجحدنا رسالتها ولم نتبع آياتك ولم نؤمن بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم بين الله تعالى السبب الذي كذبوا به الرسل ولم يعتنوا بالإنذار، فقال: وغرتهم الحياة الدنيا، أي وغرت هؤلاء المشركين وأولياءهم من الجن زينة الحياة الدنيا وزخرفها وشهواتها وطلب الرياسة فيها والمنافسة عليها، فرضوا واطمأنوا بها وألهتهم عن العمل للدار الآخرة. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي وشهد هؤلاء المشركون في يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله تعالى وبرسله، لتتم حجة الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم بما يوجب عليهم عقوبته، ويعلم حينئذ كل أحد حتى هم أنفسهم عدل الله تعالى فيهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله نقول أن كلمة ذلك أن أو ذلك بأن هذا يدل على أمر، وهو التعليل والبيان. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الأمر ذلك أن لم يكن، إحنا قلنا أن كلمة لم يكن تدل إذا كانت في أمر قدري تدل على امتناعه، وإذا كانت في أمر شرعي تدل على يعني شدة تحريمه. تمام؟ مثلا ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، مثلا ما كان لنبي أن يغل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي، ما كان لله أن يتخذ من ولد. واضح؟ فربنا شوف يعني كيف نفى الله تبارك وتعالى أن يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والله هذا من أعظم أصول القدر، أن الله تبارك وتعالى لا يهلك ولا يضل أحدا إلا وهو عالم بالحق ثم هو معرض عن هذا الحق. تفضل. فقال تعالى: ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع، من أجل أن ربك يا محمد لم يكن ليهلك القرى بكفرها ومعاصيها، والحال أنهم غافلون، لم ينبهوا برسول ولا بكتاب، بل لا بد من إزالة الغفلة أولا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى. أيوة، هذه الآية هي مع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل هذه الآيات تدل على هذا الأصل، وأن من لم يكن عالما ومن لم تبلغه الدعوة فكيف يحاسبه أمام الله تبارك وتعالى؟ كيف يعني كيف يمكن أن يؤاخذ الله تبارك وتعالى عبدا لم يبين له الحق أو لم يعلم بهذا الحق؟ أما إن كان مقصرا في طلب هذا الحق هذا أمر آخر قد يؤاخذ به، والله تبارك وتعالى عليم حكيم سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. لكن أن يقال إن الإنسان بفطرته يعلم أمور التوحيد والإيمان ولا يحتاج رسولا، فهذا قول من أعظم الباطل ومن أعظم المنكر، أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العبادة بفطرتهم وإن لم تبلغهم الرسالة. إذا فما معنى الرسالة هنا؟ فما فائدة الرسالة إذا كان الإنسان بفطرته يمكن أن يعلم تفاصيل هذا التوحيد ويعلم كل ما فيه وأنه لا يحتاج رسولا، فما فائدة الرسول؟ وما معنى إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ما معناه أصلا؟ تفضل أكمل. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تنتقي من الفوائد التربوية يا شيخنا؟ نعم، لا لا خلاص. هو طبعا اتكلم تجاوبنا. عن إلا ما شاء، طبعا هو اتكلم عن نفس اللي هي الفائدة الثالثة هنا. طيب ما فيش مشكلة ان احنا نقرأها اللي هي، لا خلاص فاتت معانا، اللي هو إلا ما شاء الله، فذكرنا فيها الأوجه وإن شاء الله نتوسع فيها في موضعها. طيب كمل بقى، تفضل ادخل في الآيات بعدها. ولكل درجات مما عملوا. طيب تمام شيخنا، تمام افتح عليها فقط. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. طيب يعني تفسير مشهور ان بعض الناس يقول لك ايه، ان المؤمنين درجات والكفار دركات. والله الذي يتضح لي ان هو يعني ان هؤلاء درجات وهؤلاء درجات، لان يعني ياتي في ايات كثيره جدا ولكل درجات هم درجات عند الله. فاظن يعني ان الدرجات تشمل حتى الدرجات في الكفر، وان الدرجه العليا في الكفر هذا ليس ثناء وليس مدحا. يعني أنا لم أجد كلمة دركات هذه، يعني في الدرك الأسفل من النار، لكن وصف الكافر بأن هم في دركات لا أعلم له دليلا، قد يكون لكن أنا لا أعلمه. فلذلك يعني لكل درجات مما عمل، وهذا يشمل كل الناس، كل الناس مراتب في الآخرة بما يستحقونه بحسب أعمالهم. فبالتالي ليس عندي حجة في التفريق بين درجات المؤمنين أو درجات الكفار، بحيث يقال المؤمنون درجات والكفار دركات. فلو حد منكم يعلم شيء يعني حجة في ذلك ممكن يبقى يبعثها لي في البوت، لكن أنا بصراحة لا أعلم حجة في ذلك. فلذلك أنا أقول إن حتى الكفر درجات والفسق درجات والكفار درجات وهكذا. فشوف حتى يعني هو سبحان الله هما في تفسير الآيات هنا ذكروا في صفحة 612 لما شرح الله تعالى أحوال أهل الثواب والدرجات وأحوال أهل العقاب والدركات في الآيات السابقة ذكر كلاما كليا. طيب هل ربنا قال ولكل درجات أو لبعض درجات ولبعض دركات؟ لم يقل ذلك، وإنما قال ولكل درجات مما عملوا. فبصراحة التفريق بين الاثنين لا لا, لا أعلم، يعني أنا على الأقل لا أعلم له حجة، يعني لم أبحث المسألة بتوسع، لكن لا أعلم حجة في القرآن أو في الحديث أو حتى في كلام الصحابة فيها وصف الكفر أو الكفار بالدركات، إلا طبعا اللي هو في الدرك الأسفل من النار، لكن هذا ليس حجة على هذه القسمة. تفضل أكمل. تفسير الآيات: ولكل من درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. مناسبة الآية لما قبلها لما شرح تعالى أحوال أهل الثواب والدرجات وأحوال أهل العقاب والدركات في الآيات السابقة ذكر كلاما كليا فقال ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل الناس كافرين ومؤمنين طائعين وعاصين منازل ومراتب في الآخرة يستحقونها بحسب أعمالهم، يبلغهم الله تعالى إياها ويثيبهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وما ربك بغافل عما يعملون، أي وكل ما يعمله الناس يا محمد لا يخفى على ربك، فهو يعلم أعمالهم ويحصيها عليهم ويثبتها لهم عنده ليجازيهم بها يوم القيامة، وذلك بحسب أعمالهم ومقاصدهم من خير أو شر. طبعا قال تعالى: وما ربك بغافل عما يعملون، هذه تذكر كثيرا في سياق أن الله لم يعاجل بالعقوبة، لأن الإنسان حينما يرى كفر الكافر واستهزاءه وظلمه وبطش الظالم قد يقول يعني لماذا لا يؤاخذه الله؟ فيأتي قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فليس إمهال الله غفلة، تعالى الله عن ذلك. وما ربك بغافل عما يعملون، هو عالم به وسيؤاخذهم به، ولكنه حكيم وحليم سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بمقدار وبأجل. أيضا هذه من سنن الله التي نتعلمها ومن أفعال الله، أن الله تبارك وطبعا ده نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الغفلة هنا، هذا يدل على أنه بكل شيء عليم وأنه به محيط، وأنه سبحانه وتعالى يؤاخذهم به ولكن في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى. أكمل. قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب المعاصي والمحرمات، وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة، بين أن تخصيص المطيعين بالثواب والمذنبين بالعذاب ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية المذنبين. فطلب العبادة للائتمار والانتهاء ربما أوهم الحاجة إليها لنفع في الطاعة أو ضرر يلحقه سبحانه من المعصية، وكان الإمهال مع المبارزة ربما ظن أنه عن عجز. فقال تعالى مرغبا مرهبا: وربك الغني ذو الرحمة، أي وربك يا محمد غني عن عباده وعن أعمالهم وعبادتهم إياه، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين وهم الفقراء المحتاجون إليه، فلم يخلقهم ولم يأمرهم بما أمرهم به وينهاهم عما نهاهم عنه لحاجة إليهم وإلى أعمالهم، ولكن يتفضل عليهم برحمته ويثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا. كما قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله من الآيات المناسبة جدا لهذه الآية في أول السورة، لو احنا رجعنا لأول سورة المباركة سنجد أن الله تبارك وتعالى ذكر للمشركين، قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. جاء هنا في الآية فقال نفس الكلام: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما شاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. عندنا أيضا معنى آخر في غنى الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم الآيات في الواقع، لما جاءت في سورة هود، في قصة هود عليه السلام، ماذا قال بعدما قال: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. هذه الآية من أجمع الآيات في التطبيق العملي لهذه الآية، يعني اللي هي الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. من تطبيقات الأنبياء عليهم السلام في هذا هو قول هود عليه السلام، هذا جامع. أيضا قول موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفر وتولى واستغنى الله، وسبحان الله غنى الله تبارك وتعالى يذكره كثيرا في الآيات المكية لبيان أنه سبحانه وتعالى أن من آمن فإنما ينفع نفسه بذلك، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. حتى لو كفر كل الناس فالله تبارك وتعالى غني عنهم، كما سيأتي في هذا الايه هذا الحديث اللي هو حديث ابي ذر. تفضل اكمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي إن يشأ يذهبكم أيها الناس بإهلاككم وإفنائكم إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم قوما آخرين يعملون بطاعته، فهو قادر على ذلك سبحانه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي كما أوجدكم من نسل خلق آخرين كانوا قبلكم، فكما أذهب القرون الأولى وأتى بالتي بعدها، كذلك هو قادر على إذهابكم والإتيان بآخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسبة الآيات لما قبلها أن الله تعالى بعد أن أنذرهم عذاب الدنيا وهلاكهم فيها، أنذرهم عذاب الآخرة على سنة القرآن في الجمع بينهما، فقال تعالى: إنما توعدون لآت، أي إن الذي يوعدكم به ربكم أيها المشركون من العذاب والتنكيل على كفركم واقع بكم لا محالة. وكلمة إنما توعدون لآت ليست مخصوصة بالمشركين، كل وعد من وعد الله هو صدق وآت، وهذا مناسب لقول الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الوعود وصدق في الأنباء، فهذه للمؤمنين وللكافرين. تفضل أكمل. وما أنتم بمعجزين، أي ولن تعجزوا الله تعالى هربا منه في الأرض فتفوتوه، بل أنتم في قبضته وتحت قهره وسلطانه، وهو قادر على أن ينفذ فيكم ما يشاء من وعيده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي قل يا محمد لقومك من مشركي قريش إذا دعوتهم إلى الله وبينت ما لهم وما عليهم من حقوقه، فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا فامتنعوا عفوا فامتنعوا من الانقياد فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم. اعملوا يا قوم ما أنتم عاملون على حالتكم التي أنتم عليها، ورضيتموها لأنفسكم، فأي عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي ومتبع لمراضيه، فاستمروا على طريقتكم وناحيتكم على هدى، لا يضرني تصميمكم على ما أنتم عليه. تاني الجملة الأخيرة: وأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، ولا يضرني تصميمكم على ما أنتم عليه. طبعا هذا ذكر في سورة هود في قول شعيب، وكذلك ذكر في ختام السورة: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. وذكر أيضا في سورة الزمر، وهي من الآيات التي تبين يقين المؤمن بوعد الله، وأن المؤمن ليس مأمورا بأن ينفي الكفر من الدنيا، وإنما مأمور أن يعمل بالإيمان وأن يتقي الله ما استطاع. وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، هذا هو الذي كلف به الإنسان، وأن يعمل وألا يحزن وألا يعني يخاف على الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى متم نوره. في فرق بين أن تعلم مكر أعداء الإسلام وأن تعلم كيدهم، هذا تعلم لماذا؟ لتعمل مش لتيأس. يعني المؤمن يعلم مكر أولئك، ويعلم إنفاقهم للصد عن سبيل الله، ويعلم كيدهم، ويعلم كل ذلك ليحتاط وليعمل وليس لييأس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك لنحتاط ولنعمل. مثلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. يأتي أحيانا بعض الناس يقول لك هذه البرامج الكثيرة في نشر الإلحاد والفسق والفجور وكذا وكذا، كيف سيعيش أبناؤنا، كيف سيهتدون؟ فلا، بدل ما يحتاط ييأس، لا، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بهذا، وأعلمنا بما كان يلاقيه الأنبياء والصالحون، وبما يفعله أهل الفساد وأهل الفسق والفجور والمجرمون يعني في على مر العصور. أعلمنا بذلك حتى لا نستغربه، وحتى نستعد له، وحتى نواجهه، لا لنيأس ولا لنجزع. واضح؟ فهذه الآية آية عظيمة. وقل للذين آسف قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على يقين النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وعد الله. لذلك قال: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. فسوف تعلمون. وهم علموا ذلك بأنفسهم في بدر وفي أحد، وكذلك في التمكين الذي مكنه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تفضل أكمل. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي فسوف تعلمون أيها الكفار عند نزول نقمة الله بكم أينا كان المحق في عمله والمصيب أينا كان المحق في عمله والمصيبة طريق الهدى، فتكون له العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. أتكون لنا نحن المؤمنين أو لكم أيها المشركون؟ كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور. معذرتهم مش معذرتهم، معذرتهم في أخطاء، يعني في الخطأ المشهور كده إن بعض الناس يقول مثلا إيه، بينتش كده الحاجة، مش عارف بيسموها إيه، بيسموها اختلاس ولا بيسموها إيه، نسيت اسمها والله. يعني معذرتهم، لا معذرتهم، زي فقعوا، ما أقولش فقعوا له ساجدين، لا فقعوا له ساجدين، يعني أخد كل حرف، كل حرف عليه حركة أديله حركته. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مش معذرتهم. تفضل أكمل. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: وقال الذين يرثها لا يرثها لا يرثها نعم قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نفس وقال الشيء. سبحانه: بص يا وئام، تاخد كل حرف لوحده يا وئام، ما تقولش يارثها، لا ياري يارثها يارثها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تمام. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إنه لا يفلح الظالمون، أي إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله من عمل بخلاف ما أمره به في الدنيا. فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته إلى زوال واضمحلال، والمراد: ستكون عقبى الدار للمسلمين لا لكم لأنكم ظالمون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآيات بعدها يا شيخنا؟ نعم الآيات بعدها. طيب هو تمام شيخنا. يعني هنا كده ذكر مثلا في الفائدة الثانية الفوائد اللطائف، قال قول الله: ولكل درجات مما عملوا، فيه أن الخير والشر درجات، فالكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات. فتحت وذكر فائدة مش عارف هو يعني محتاجة مراجعة شوية. قال: ولكل درجات مما عملوا. قال: غلب لفظ درجات بدلا عن دركات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين. يعني مش عارف، يعني مش عارف إيه حجة هذه النكتة التي ذكرها، الذي يبدو أنه هو عام، أن هذا للناس جميعا. فلماذا نسمي الدرجات الكفار أو الدرجات في النار بدركات، ونسمي الدرجات في الجنة بالدرجات؟ يعني هذا اللي انا شايفه في كل الايات، ان هي درجات سواء للكافر او للمؤمن. اما في الدرك الاسفل من النار فهذا درك بيتكلم عن منزله، الله اعلم. طيب هات الايات بعدها. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا وجعلوا لله لله بقى وجعلوا لله بقى هذه من الآيات التي، يعني من أول الآيات التي ذكر فيها ابن عباس رضي الله عنهما، من أراد أن يعني من سره أن يعلم شيئا من الجاهلية التي كان عليها العرب يقرأ من أول هذه الآيات بقى، لأن هنبدأ هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين ما الذي كان عليه أهل الجاهلية، سواء في الشرك أو في تشريع ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطانا، أو تحريم ما أحل الله. وسبحان الله، لذلك ستختم السورة قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. يعني هذه السورة تبين أن أصل الضلال عند هؤلاء في أمرين، الأول الشرك بالله والابتداع في دين الله، ويدخل بقى فيه الكفر بالآخرة وغير ذلك. وتبين في المقابل أن أخص ما جاءت به الرسل هو أن يكون الدين كله لله وأن يكون الشرع لله تبارك وتعالى. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تفسير نعم. الآيات. تفسير الآية. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين تعالى قبح طريقتهم في إنكارهم البعث والقيامة ذكر عقبه أنواعا من جهالاتهم وركاكات أقوالهم تنبيها على ضعف عقولهم وقلة محصولهم وتنفيرا للعقلاء عن الالتفات إلى كلماتهم. فقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أي وجعل المشركون مما خلق الله من الزروع والثمار والأنعام قسما وجزءا له تعالى وجعلوا لشركائهم مع الله تعالى نصيبا من ذلك. والحال أن الله تعالى طبعا بعد هذا يعني كل ما سيذكر، يعني عايزك تلاحظ ان كل ما سيذكر عن افعال هؤلاء هو يرجع الى قول الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. فهم يتبعون الظن، يتبعون الاهواء، يتخرصون على الله، يقولون بالوهم. فربنا سبحانه وتعالى يبين قدر الضلال الذي كان عليه اولئك ليعلم الناس المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يذكر هنا انهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ثم قالوا هذا لله وهذا لشركائنا. فهذا يدل على ماذا؟ ان هؤلاء يتبعون اهواءهم، وان هؤلاء يتخرصون على الله، يعني يقولون بغير علم وبغير هدى. فكل هذا هو تفسير لكلمه ان يتبعون الا الظن، يعني فيما كانوا يتبعون عليه اباءهم، وان هم الا يخرصون فيما يحكمون فيه ويشرعون لانفسهم. تفضل اكمل. نعم، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا وهؤلاء الشركاء لم يرزقوهم ولم يجدوا لهم شيئا من ذلك. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم أي فإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله سبحانه ردوه إلى محله مع نصيب أوثانهم فحفظوه واعتنوا به. وإن اختلط شيء مما جعلوه لله تعالى بما جعلوه لآلهتهم تركوه فيه ولم يردوه إلى محله ولم يبالوا ويهتموا بذلك ساء ما يحكمون أي قد أساءوا في حكمهم إذ أخذوا من نصيب الله تعالى لشركائهم ولم يجعلوا له سبحانه شيئا من نصيب شركائهم فجعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله عز وجل الذي هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وكل شيء تحت قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي وكما حسنت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك حسنوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق وأذى البنات خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يهلكوهم وأن يخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فيضل ويهلك بأفعال في غاية القبح تزين لهم فتكون لديهم من الأمور الحسنة الجميلة والخصال الحميدة، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أي ولو شاء الله عز وجل لمنع هؤلاء المشركين وحال بينهم وبين قتل أولادهم، ولكن الله تعالى بحسب ما اقتضته حكمته خلى بينهم وبين أفعالهم وخذلهم عن الهدى والحق فأطاعوا الشياطين التي أغوتهم وقتلوا أولادهم، وكل هذا واقع بمشيئته تعالى وله الحكمة التامة في ذلك. فدعهم يا محمد وما يختلقون ويتقولون على الله تعالى من الكذب ولا تحزن عليهم، فإنهم لن يضروا الله تعالى شيئا، فسيحكم الله بينك وبينهم فهو لهم بالمرصاد يستدرجهم ويمهلهم. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ذكر الله تعالى أقدامهم على ما دل النقل على قبحه مع قبحه في العقد من قتل الأولاد أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذبح بعض الأنعام لنفعهم، وضم إليه جملة مما منعوا أنفسهم منه ودانوا به لمجرد أهوائهم، فقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي وقال هؤلاء المشركون: هذه الأنعام وهذا الزرع حرام لا يجوز أن يأكل منه أحد إلا من أذن له، وهذا بحسب أهوائهم وادعائهم الذي لا مستند له ولا حجة، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنعام حرمت ظهورها، أي وحرم هؤلاء الجهلة من المشركين ركوب ظهور بعض أنعامهم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وحرموا من أنعامهم صنفا آخر لا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها أو حلبوها أو حملوا عليها أو ذبحوها، وهذا كذب منهم على الله تعالى إذ لم يأذن لهم بذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي سيجازيهم الله عز وجل بسبب اختلاقهم الكذب عليه وتحريمهم ما أحله سبحانه من الأكل والمنافع. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أي وقال هؤلاء المشركون: جميع ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين فهو حلال لذكورنا وحرام على إناثنا، هذا إذا خرجت الأجنة أحياء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أي وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام قد ولد ميتا فهو حلال للذكور والإناث وهم شركاء في أكله لا يحرمونه على أحد منهم. سيجزيهم وصفهم، أي طبعا أنت لما تقرأ لما تسمع ما كان عليه العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد تستغرب جدا ما هذه التصرفات الغريبة. الله سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الأمور يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يعني ده يدل على قدر السفه عند هؤلاء، وهذا يدل على أن الصحابة الذين آمنوا وسبقوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا من أولئك السفهاء، لأن هؤلاء كانوا يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هل يمكن أن يكون أولئك رشدوا ونحن ضللنا؟ طبعا. وسبحان الله، لعل الكبر عند أولئك هو الذي حجبهم عن هذا الهدى، يعني يبقون في هذا الضلال المبين، يتحكمون بأهوائهم ويتخرصون على الله تبارك وتعالى. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعزهم وجاءهم بهذا الذكر المبين أعرضوا عنه، فكيف يحزن الإنسان على أولئك؟ لا يستحقون، من كفر فلا يحزنك كفره. وكثير من الناس في هذه الأيام تراه يتكلم بأمور تستغرب كيف يمكن أن تخرج هذه من إنسان عاقل أو حتى إنسان سليم الفطرة، لأن هؤلاء أصبحوا يعادون، يعني يحرفون الفطرة، مش بس مجرد أنهم يعادون الدين، يعني أقصد أقول إن نفس هذه الأمور التي يعني تراها في شدة النكارة على أولئك العرب، كثير من الأمور إذا نظرت فيها التي يعيش فيها الدول التي بين قوسين من الدول المتقدمة، والله هم في جاهلية، سواء في عمل قوم لوط أو في استحلال الفواحش أو في العيش للحياة الدنيا أو الإلحاد أو الكفر، يعني نفس هؤلاء، يعني هذه جاهلية وهذه جاهلية. واضح؟ تفضل أكمل. سيجزيهم وصفهم، أي سيجازي الله تعالى هؤلاء المفترين عليه الكذب حين وصفوا ما أحله بأنه حرام ووصفوا ما حرمه بأنه حلال ونسبوا كذبهم في ذلك إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنه أنت حكيم لو عليم. لاحظت، لو لاحظت إن كلمة وصف أو يصفون أو تصف، ستجد أنها دائما تأتي في الكذب، يعني في كل القرآن، مثلا سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولما تصف ألسنتكم الكذب، يعني سبحان الله، يعني حتى فيش غير الحديث اللي هو إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فيعني كلمة وصف يعني تحتاج مزيد تحرير، لأن لو أنت نظرت في كل المواضع التي وردت فيها تصف ألسنتكم أو تصف أو سبحان الله عما يصفون، ستجد أنها كلها في الافتراء والكذب. يعني هذا البحث يحتاج تحريرا، هل كلمة يصف كذا يصف كذا، هل هي يمكن أن تأتي بمعنى أنه هو مجرد الوصف، أو هي أكثر في الوصف بالكذب؟ الله أعلم. تفضل أكمل. إن ربك حكيم عليم، تكررت كثيرا في السورة، نرفع درجات من شاء، إن ربك حكيم عليم، إلا ما شاء الله، إن ربك عليم حكيم، هنا إنه عليم، إنه حكيم عليم. تفضل أكمل. إنه حكيم عليم، أي إن الله تعالى حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، ومن ذلك أنه حكيم في مجازات أولئك المشركين على قولهم الكذب عليه سبحانه، حكيم في إمهاله لهم وتمكينهم مما هم فيه من الضلال، وهو عليم بأعمال عباده خيرها وشرها، ومن ذلك علمه بأولئك المشركين بما قالوه عليه وافتروه، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى فيما تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله، جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم، وهو الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء. فهذه أمور سبعة، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذنب. فقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، أي قد هلك هؤلاء المشركون الذين قتلوا أولادهم وحرموا ما أحله الله تعالى من أنعامهم وجعله رزقا لهم، وخسروا في الدنيا والآخرة. في الدنيا خسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم بما حرموا من أشياء ابتدعوها، وفي الآخرة يصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله، وقد فعلوا ذلك جهالة منهم صادرة عن نقص عقول وضعف أحلام وقلة فهم بعاجل ضرر ذلك وأجله، وذلك كذبا عليه سبحانه وتعالى. عن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث: قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد انحرفوا عن طريق الحق ولم يكونوا موفقين للصواب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. لا يسمع لهم هنا. الآيات اللي بعدها. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. سبحان الله. تفسير الآيات: تصريف الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يذكر خلقه ويذكر نعمه ويذكر رحمته، وأنه جعل هذا لهذا، ثم بعد ذلك يعبد غيره. يعني كأن كل هذا بيان لماذا ينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى الإله الحق، الرب الحق، ولماذا لا يستحق غير الله تبارك وتعالى أن يعبد. فابدأ من تفسير الآيات، مناسبة الآيتين لما قبلهما، أن الله تعالى مناسبة الآيتين لما قبلهما أن الله تعالى لما جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر، وأنه تبارك وتعالى بالغ في تقرير هذه الأصول، ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء، وانتقل إلى تهجين طريقة منكري البعث، ونبه على ضعف عقولهم وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم والاغترار بشبهاتهم، عاد بعدها إلى المقصود الأصلي وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد. وأيضا لما أخبر تعالى عنهم أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله، أخذ يذكر تعالى ما امتن به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى، افتراء منهم عليه واختلاقا، فذكر نوعي الرزق وهما النباتي والحيواني، فبدأ بالنباتي كما بدأ به في الآية المشبهة لهذا، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان وجنات وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا وجنات نعم عفوا عفوا وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. واستطرد منه إلى الحيواني إذ كانوا قد حرموا أشياء من النوعين، فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أي وربكم أيها الناس هو الذي خلق وأوجد بساتين تحوي أنواعا من الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، سواء كانت لها عروش تنتشر عليها الأشجار وأعمدة ترفعها وتعاونها على النهوض على الأرض، أو كانت خالية من تلك العروش فينبتها الله تعالى على ساق، أو تنفرش منبسطة على وجه الأرض. والنخل والزرع مختلفا أكله، أي وخلق الله عز وجل النخل والزرع، والحال أن ما يخرج منه مما يؤكل من ثماره وحبوبه أنواع مختلفة. والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، أي وخلق الله عز وجل الزيتون والرمان متشابها في منظر شجره وورقه، وغير متشابه في شكل ثمره وطعمه، كلوا من ثمره إذا أثمر. مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها، وهو انتفاع المكلفين بها، فقال: كلوا من ثمره إذا أثمر، أي ولكم أن تأكلوا من ثمرات النخيل والزروع عند إثمارها وظهورها، وآتوا حقه يوم حصاده، أي كل هذا طبعا يبين أن الله سبحانه وتعالى خلقها وأباحها، فينكر على أولئك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا بعضها يعني قالوا على الله تبارك وتعالى بغير علم، سواء في الزروع او في الحيوان. تفضل اكمل. وآتوا حقه يوم حصاده، أي وأعطوا زكاة ما يخرج من النخيل والزروع والزروع من الثمار والحبوب يوم جذاذها وقطعها. وقد ذم الله تعالى الذي يحصدون ولا يتصدقون، حاشية وقص كده، علينا. عندنا حاشية مهمة اللي هي قول ابن جرير، وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وورثهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وقال ابن كثير وقال آخرون هذا كله شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. واضح؟ قال حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن حنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي، واختاره ابن جرير رحمه الله. قلت وفي تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم. يعني ابن كثير بيرى ان هذا لا يسمى نسخا وانما يسمى بيانا، لان الله سبحانه وتعالى فرض واتوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده، لكن بين ما هو هذا الحق، بين ما هو هذا الحق، فهذا بيان. فيعني بيقول ان هو الاولى ان احنا نسميه بيان وليس نسخا. وهو ممن اختار هذا القول ايضا، وهو ان هذه الايه غير منسوخه ولكنها مخصصه ومبينه بايات اخرى وبما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عاشور. وانا اشوف ان الفرق بينهم خلاف لفظي، لان بعضهم يسمي هذا البيان نسخا وبعضهم يسميه بيانا فقط. تفضل. ومن الأنعام حمولة وفرشة، أي وخلق الله عز وجل من الأنعام ما هو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل، ومنها ما هو مهيأ لغير الحمل لصغاره وقربه من الأرض كالغنم. كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا مما أباحه الله تعالى لكم من الثمار والزروع والأنعام، فكلها قد خلقها الله تعالى وجعلها رزقا لكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تسلكوا. يا انت عديت حاجة اظن، انت قلت واتوا حقه يوم حصاده، انت كملت اللي هي وقد ذم الله تعالى الذين يحصدون ولا يتصدقون، ما معك جبتهاش انت؟ استقرأ. لا مش فاكر ان انت قرأت قصة طيب اصحاب الجنة. لا لا لا صعب، عفوا أنا تجاوزت، ماشي نعم أنا أخطأت، ماشي عفوا. اتفضل. وقد ذم الله، وقد ذم الله تعالى الذين يحصدون ولا يتصدقون، وقص علينا سوء فعلهم وانتقامه منهم، حيث قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في الأكل، فالله تعالى لا يحب كل من كان مسرفا في ذلك وفي غيره من الأعمال، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وذكر ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، ان هذا الضمير يعود على الاكل مش يعود على الاعطاء، يعني ليس الكلام عمن يعطي فيجزل العطاء، لا، وانما الكلام عن لا تسرفوا في الاكل. لكن مجرد الطبري بيقول والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال ان الله تعالى ذكره نهى بقوله ولا تسرفوا عن جميع معاني الاسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى، وان كان ذلك كذلك، وكان الاسراف في لسان العرب الإخطاء بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حده في الزيادة وإما بتقصير عن حده الواجب، كان معلوما أن المفرق ماله مباراة، والباذله للناس هو، يعني هو بيحط ألف ولام كده، والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته مسرف بتجاوز حد الله. يعني بعض أهل العلم جعل ان كلمه لا تسرفوا خاصه بالايه بالاكل، لكن ابن جرير الطبري يقول لا هي عامه، حتى ممكن واحد يسرف في العطاء فيجني على نفسه او يتجاوز الحد فيترك مثلا عياله يعني عالة أو نحو ذلك، أو يضيع ماله كله، فهو يرى إن الإيه؟ إن هذا يدخل. قال: كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون داخلون في معنى ما أتى ما نهى الله عنه من الإسراف في قوله تسرفوا في عطياتكم من أموالكم ما يجحف بكم، إذ كان ما قبله من الكلام أمرا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده، فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الخاص من الأمور والحكم بها على العام، بل عامة آية القرآن كذلك. يعني هو يريد أن يقول أن الإسراف يكون في سواء في منع أو في الإيه؟ أو في العطاء. تفضل أكمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها ذكر إنعامه عليهم بالمنافع الحيوانية، فقال: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وخلق الله عز وجل من الأنعام ما هو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل، ومنها ما هو مهيأ لغير الحمل لصغره وقربه من الأرض كالغنم. كلوا نعم، مما رزقكم الله. في تفاصيل كثيرة في الحاشية ممكن تراجعونها، لكن خلاصتها ما ذكرت إن الفرش اختلف في تفسيره. قيل إن الفرش ما لا يطيق الحمل من الإبل، أي فهو يركب كما يفرش الفرش، وهذا قول الراغب، ويعني ذكر أقوال فيه. يعني بعضهم قال إن الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون، يعني أشياء لا تحمل، تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا، وذكر أقوال ممكن لو حبيت تراجع. تفضل أكمل. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا مما أباحه الله تعالى لكم من الثمار والزروع والأنعام، فكلها قد خلقها الله تعالى وجعلها رزقا لكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تسلكوا طرق الشيطان التي منها تحريم بعض ما رزقكم الله عز وجل كما تبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى. فالشيطان لكم أيها الناس عدو بين ظاهر العداوة، لا يأمركم إلا بما فيه ضرركم وشقاؤكم الأبدي. الآيات نعم، بعدها شيخنا. الآيات بعدها. نعم، نعم، ثواني فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تفسير الآيتين، مناسبة الآيتين لما قبلهما، ايوه أن الله تعالى لما رد دين المشركين وأثبت دينه، وكانوا قد فصلوا الحرمة بالنسبة إلى ذكور الأدمي وإناثه، ألزمهم تفصيلها بالنسبة إلى ذكور الأنعام وإناثه، ففصل أمرها في أسلوب أبان فيها أن فعلهم بعيد من قانون الحكمة، فهو موضع للاستهزاء وأهل للتهكم، فقال تعالى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، أي وخلق الله تعالى من الأنعام التي امتن بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبة 8 أزواج، ومنها الذكر والأنثى من الضأن والمعز، فمن الضأن الكبش والنعجة، ومن المعز التيس والعنز، كما قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وقال سبحانه: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى اتباعا للشيطان، فيحرمون من الأنعام شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، فقل ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وما حرموا: أحرم الله الذكرين ذكر المعز والضأن؟ فليس هذا قولكم، أم حرم أنثيهما؟ فليس هذا بقولكم أيضا، فلستم تقولون بتحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الضأن والمعز، أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؟ فلستم تقولون أيضا بهذا القول؟ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، فإن تفريقكم بين بعض الذكور وبعض الإناث وبعض ما في بطون الأنعام بأن تحلوا بعض هذا وتحرموا بعضه تفريق باطل. ايوه، يعني نبئون خلاصة هذا بيان انهم يتبعون اهواءهم، لا عندهم هدى ولا كتاب منير. اقرأ كده كلام الشنقيطي رحمه الله عشان تعرف وجه هذا الانكار، لان مهم جدا ان احنا نتعلم حجج القرآن، لان حجج القرآن هي الحجج البالغة، ومن تعلم وتربى على حجج القرآن فإنه يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى إذا دخل في باب حتى في حجج جديدة لم يبطلها القرآن أنه بنفس هذا الميزان سيبطلها. شوف كده كل كلام الشنقيطي، تفريقكم بين بعض. تفضل. قال الشنقيطي رحمه الله: تفريقكم بين بعض الذكور وبعض الإناث وبعض ما في بطون الأنعام بأن تحلوا بعض هذا وتحرموا بعضه، إن كانت العلة في تحريم الذكر الذكورة فكان اللازم أن يحرم كل ذكر لاضطراد العلة، وإن كانت الأنوثة لازم أن تحرم كل أنثى لاضطراد العلة، وإن كان كونه في البطون مشتملة عليه الرحم لازم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنثى وكل لبن، لأن الكل اشتملت عليه الرحم. فكأنه يقول: تفريقكم هذا باطل، لأنه لو كانت العلة الذكورة لحرم ذكر الضأن والمعز أيضا معه وأنثاهما كلا، ولو كانت التخلق في الرحم لحرم ما اشتملت عليه الرحم مطلقة، فلما حرمتم بعض هذا وحللتم بعض هذا؟ وما الفارق بين ما حللتم وحرمتم؟ كل هذا بيان لماذا؟ هي صورة من صور اتباع الأهواء والتخرص والافتراء على الله. تفضل أكمل. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي قل لهم: يا محمد، أخبروني عن يقين وعلم بصحة هذا الذي حرمتم وهذا الذي أحللتم، ما وجه تحريمكم لهذا وتحليلكم لذاك مع استواء الجميع إن كنتم صادقين في دعواكم هذه؟ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل: الذكرين حرم أم الأنثيين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها: انتقل من توبيخهم بنفي علمهم بذلك إلى توبيخهم بنفي شهادتهم لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس، فإذا انتفيا فكيف يحكم بتحليل أو بتحريم؟ وكيفية انتفاء الشهادة منهم واضحة، وكيفية انتفاء العلم بالعقل أن ذلك مستند إلى الوحي، وكانوا لا يصدقون بالرسل، ومع انتفاء هذين كانوا يقولون: إن الله حرم كذا افتراء عليه. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، أي وخلق الله تعالى من الأنعام التي امتن بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا 8 أزواج، ومنها الذكر والأنثى من الإبل والبقر، فمن الإبل الجمل والناقة، ومن البقر الثور والبقرة. قل: الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أي قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى اتباعا للشيطان، فيحرمون من الأنعام شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، فقل ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: أحرم الله الذكرين ذكر الإبل والبقر فليس هذا قولكم، أم حرم أنثيهما فليس هذا بقولكم أيضا؟ فلستم تقولون بتحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الإبل والبقر، أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام أنثى الإبل وأنثى البقر من غير فرق بين ذكر وأنثى؟ فلستم تقولون أيضا بهذا القول؟ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، فإن تفريقكم بين بعض الذكور وبعض الإناث وبعض ما في بطون الأنعام بأن تحلوا بعض هذا وتحرموا بعضه تفريق باطل. فلما بين الله تعالى بطلان قولهم وفساده، قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعاته، حيث أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين أخبر عنهم في الآيات السابقة: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أي أم كنتم أيها المشركون حاضرين حين وصاكم الله تعالى بهذا الذي تقولون عليه سبحانه؟ فهذا باطل أيضا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله تعالى بقصد إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي إن الله تعالى لا يوفق للحق الظالمين، ومن جملتهم من افترى عليه الكذب فأضاف إليه تحريم ما لم يحرمه سبحانه. الآيات بعدها شيخنا. نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تفسير الآيات، نعم، تفسير الآيات على طول. نعم تفسير الآيات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر الله تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال، فمن نسب تحريمه إلى الله تعالى فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى افتراء على الله، لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أن الله عز وجل حرمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة، فقال فلولا أخذتم مسكها، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي إلا أن يكون المطعوم ميتة قد ماتت بغير زكاة شرعية أو دما مرصدا مسالة كالذي يخرج من الذبيحة عند زكاتها، أو إلا أن يكون لحم خنزير ويدخل فيه شحمه بالإجماع، فإن هذه الأشياء الثلاثة خبث ونجس ونتن مستقذر أو فسقا أهل لغير الله به، أي لا أجد أيضا فيما أوحاه الله تعالى إلي شيئا محرما أكله إضافة إلى ما سبق من كونه ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون مذبوحا ذبح لغير الله فذكر عليه غير اسمه سبحانه، فإنه خروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته والكفر به والعياذ بالله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات الأربع بأن لم يكن لديه شيء حلال يطعمه وخاف على نفسه الموت فأكل منها غير مريد التلذذ بأكلها ولا عاد في أكلها بتجاوز ما أباحه الله له، فيأكل بقدر ما يدفع عنه الهلاك ولا يأكل زيادة عن حاجته، فمن كانت هذه حاله فلا حرج عليه في الأكل منها حينئذ، فإن ربك غفور لما فعل من ذلك يتجاوز عنه يرفع الإثم عنه ويستر عليه بتركه عقوبته على ذلك ولو شاء لعاقبه عليه، رحيم بإباحته أكل ذلك عند الضرورة ولو شاء لحرمه عليه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بيّن الله جل وعلا أشياء حرمها على هذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وكان قد حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده جل وعلا، بين أنه حرم على اليهود بعض الأشياء مؤاخذة لهم وجزاء لهم باجترامهم السيئات. وأيضا لما كان قوله تعالى طاعم نكرة في سياق النفي يعم كل طاعم من أهل شرعنا وغيرهم، وكان سبحانه قد حرم على اليهود أشياء غير ما تقدم فذكرها هنا مبينا لإحاطة علمه وتكذيبا لليهود في قوله لم يحرم الله علينا شيئا إنما حرمنا على أنفسنا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقيل إن ذلك بيان من الله تعالى لما حرمه على بني إسرائيل خاصة عقوبة لهم على أنه من أصول شرعه على ألسنة رسله قبلهم أو بعدهم إلحاقا بالمستثنى في الآية السابقة بالعطف عليه، فإنه بعد نفيه تعالى تحريم أي طعام على أي طاعم استثنى من هذا العام ما حرمه تحريما عاما مؤبدا على غير مضطر، ثم ما حرمه تحريما عارضا على قوم معينين لسبب خاص. وقيل لما بين الله تعالى أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي أخبر أنه حرم على بعض الأمم السابقة أشياء كما حرم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل، فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها. فقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي وحرمنا طبعا على اليهود. هذا من المواضع اللي احنا ذكرنا ان هي فيها احاله، يعني في سوره النحل الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وهذا قصه الله سبحانه وتعالى عليه في سوره الانعام. طيب اتفضل. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي وحرمنا على اليهود أكل كل حيوان من ذوات الأظفار، أي طبعا مما له ظفر. التحريم قد يكون عقوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يبين أنه حرم، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا، يعني هذا من جملة ما حرمه الله، ولكن ذلك جزاء لبغيهم، كما قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تفضل. أي وحرمنا على اليهود أكل كل حيوان من ذوات الأظفار، أي مما له ظفر في أصبعه، كالنعامة والبعير والإوز والبط. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي وحرمنا على اليهود شحوم البقر والغنم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلع بها السفن، ويدهن بها الجرود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، إلا ما حملت ظهورهما، أي ما عدا ما علق بظهر البقر والغنم من الشحوم فإنها مباحة لهم، أو الحوايا أو ما حملته الحوايا وهي الأمعاء وما جرى مجراها من كل ما كان من كل ما كان مدورا في البطن كالمصارين ونحو ذلك، فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم أيضا، أو ما اختلط بعظم، أي وما اختلط من الشحوم بالعظام كشحم الألية وغيره حلال لهم أيضا. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي ذلك التضييق والتحريم على اليهود إنما فعلناه بهم عقوبة لهم بسبب كفرهم وظلمهم ومخالفتهم أوامرنا وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، وإنما صادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن ذلك ما ذكرنا من تحريمنا عليهم ما حرمنا وما جزيناهم به، كما قال تعالى: فبظلم من أهل الله كثيرا. صوتك ما كانش واضح، صوتك ما كانش واضح في الآية، قولها من أولها: فبظلم من الذين هادوا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود وتمردوا، فقل لهم ترغيبا وترهيبا وجمعا بين الوعد والوعيد: ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم ذو رحمة واسعة لمن أطاعه فيرحمه ويدخله جنته، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به: وقد رحمكم ربكم حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بعقوبته وأغدق عليكم نعمه وأنتم تكذبون رسله وتتمردون عليه، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي ولكن سطوته ونكاله وعذابه لا يرده شيء عن الذين اكتسبوا الذنوب العظيمة إذا أحله عليهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لعقابه والتي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا كل هذا هو بيان لما سيحل بأكابر المجرمين الذين كذبوا بآيات الله ولا يؤمنوا بالآخرة وهم بربهم يعدلون. طيب تفضل. سيقول الذين أشركوا: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعني هذه من الآيات الجامعة في هذه السورة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ربنا سبحانه وتعالى من أول السورة بين في أكثر من موضع أنه لو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء سيحتجون بهذه الحجة، والحجة البالغة لله وليست لهم. اقرأ من أول مناسبة الآية لما قبلها. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية إقدامهم على الحكم في دينه بغير حجة ولا دليل، حكى سبحانه شبهة يقولونها اعتذارا عن كل ما يقدمون عليه من الكفريات، ثم أبطلها فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أي سيقول المشركون احتجاجا بالقضاء والقدر على عدم إذعانهم للحق لما تبين لهم، لو أراد الله المطلع على ما نحن عليه من الشرك والتحريم لما حرمناه أن نؤمن به ونفرده بالعبادة وأن نحلل ما حرمنا لفعل، ولما جعلنا له شريكا، ولا آباؤنا من قبلنا، ولا حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء التي نحن على تحريمها مقيمون، لأنه قادر على أن ينهينا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر والعصيان، فلما لم يفعل دل على رضاه بما نحن عليه مقيمون، كما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. يعني هؤلاء الجهلاء ماذا قالوا؟ يعني ما شبهتهم؟ قالوا إن لو كان هذا محرما لما شاءه الله. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يبعث إليكم رسلا يبينون لكم أن هذا لا يرضاه الله؟ فهل على الرسل أن يسيطروا عليكم أو يمنعوكم بالقوة، أم أنهم يخبروكم أن الله لا يرضى بهذا؟ فهذا موضع: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يعني شبهة هؤلاء كالتالي: أن هذا الأمر لو كان لا يرضاه الله لنهانا عنه أو لمنعنا منه، فبما أنه شاءه وقدره إذن هو يرضاه. واضح؟ طيب كيف ذلك والله سبحانه وتعالى أرسل إليكم رسلا جاءوا بآيات بينات وبينوا لكم أن ما أنتم عليه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ فهل على الرسل أكثر من ذلك؟ ليس على الرسل إلا البلاغ المبين. زي ما واحد يقول لك: لو ربنا أراد بيا إن أنا أصلي هصلي. طب وأنت رحت تصلي وحد منعك، جيت تدخل الجامع مثلا حد حفر لك حفرة وقعت فيها؟ أبدا. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان اختيارا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. واضح؟ لكل وجهة هو موليها. فربنا سبحانه وتعالى وإن كان يعني علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى لم يكره أحدا، خصوصا على الإيه؟ يعني في أشياء يعني هي اضطرارية الإنسان لا يحاسب عليها: من أمك، من أبوك، أين ولدت، ما لونك، ما شكلك، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، إنما كل ما دخل تحت إرادته وفعله فسيؤاخذ به، والله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. طيب اقرأ الآية اللي بعدها. وقال عز وجل: وجعلوا الملائكة. وقال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي كما كذب هؤلاء المشركون ما جئتهم به يا محمد من عند الله من النهي عن عبادة شيء غير الله تعالى وتحريم غير ما حرم الله سبحانه، كذلك كذب من قبلهم من فسقة الأمم الماضية ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله وواضح حججه، ولم يزل هذا التكذيب دأبهم حتى أحللنا بهم عقابنا فذاقوا طعم ألم العذاب والنكال. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: هل عندكم من علم وبرهان يقيني بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه فتظهروه وتبينوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي قل لهم يا محمد ما أنتم في ذلك كله إلا تتقولون على الله تعالى الباطل وتكذبون عليه فيما ادعيتموه وفقا لظنون منكم بغير علم ولا برهان يقيني. قل فلله الحجة البالغة، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين فلله وحده الحجة القاطعة التي تظهر الحق وتقطع العذر، فلا تبقي لأحد منهم عذرا. فلو شاء لهداكم أجمعين، أي فلو شاء الله تعالى هدايتكم لوفقكم أجمعين لاتباع الحق، ولكنه لم يشأ ذلك فخالف بين خلقه، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أبطل الله تعالى على الكفار جميع أنواع حججهم بين أنه ليس لهم على قولهم شهود البتة، فقال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي قل يا محمد لهؤلاء المفترين على ربه الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه، أحضروا شهداءكم الذين يشهدون على الله أنه حرم عليكم هذا الذي حرمتموه وافتريتم فيه على الله عز وجل، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي فإن جاءوك يا محمد بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن الله حرمه عليهم فلا تشهد معهم لأنهم كذبة فجرة وشهود زور في شهادتهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي ولا تتبع أهواء هؤلاء القوم الذين كذبوا بوحي الله تعالى وتنزيله في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل وكفروا باليوم الآخر وهم بالإضافة إلى ذلك يشركون به فيجعلون له عديدا ونظيرا يسوونه به. هذه من الآيات أيضا التي يقال إيه التي زعم فيها أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمأمور به أمته، وليس كذلك، وإنما أول من نهي عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى، وليس أمره بالشيء دليل على أنه لم يعمل أو نهيه عن الشيء دليل أنه عمله، وإنما هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنبيه ألا يتبع أهواءهم، كما قال قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وذكرنا في الصباح يعني أدلة يعني كثيرة على هذا الأمر. طيب تفضل في الآيات بعده، قل تعالى وأتلو ده آخر ربح إن شاء الله نخلصه، يبقى الحمد لله يعني الحمد لله انتهينا من هذا المجلد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. من أول تفسير الآيات اللي هو صفحة 695 اللي هو يعني الآية وما تحتها. نعم. قل تعالى وأتلو ما حرم وتفسير الآية. قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى فيما قبل هذه الآيات حجته البالغة على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم ربهم، ودحض شبهتهم التي احتجوا بها على شركهم به وافترائهم عليه، بين في هذه الآيات أصول المحرمات ومجامعها في الأعمال والأقوال وما يقابلها من أصول الفضائل والبر، فقال تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين هلموا وأقبلوا أخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا يقينا لا ظن كقولكم على الله الكذب بل وحيا منه إلي وتنزيلا أنزله علي، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أوصاكم ألا تشركوا بالله شيئا من خلقه لا قليلا ولا كثيرا، وأوصاكم وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، كما قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. مناسبتها لما قبلها، لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، وأيضا لما أوصى بالسبب في الوجود الوالدين نهى عن التسبب في الإعدام وهو القتل، وبدأ بأشده قتل الولد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي ولا تقتلوا أولادكم ذكورا وإناثا بسبب فقركم الحاصل وضيقكم من رزقهم، فقد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم إذن منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي تباعدوا عن ارتكاب كل خصلة سوء متناهية في القبح من كل معصية خسيسة، واجتنبوا مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها، سواء كان ذلك علنا يراه الناس أو سرا من غير اطلاعهم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن المغيرة بن شعبة أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير منها، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله. الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عليكم قتلها بأن جعلها معصومة من مؤمن أو كافر معاهد أو ذمي، فلا تقتلوها إلا بالطريق الحق الموجبة لقتلها شرعا عند الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق وأمركم من أتاكم وأمركم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أي هذه الأمور المذكورة في الآية قد عهد بها إليكم ربكم لأجل أن تعقلوا عنه وصيته هذه فتقوموا بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان المال عديل الروح من حيث أنه لا قوم لها إلا به، ابتدأ هذه الآية بالأموال بعد أن ختم الآية التي قبلها بالنهي عن إزهاق الروح. ولما كان أعظم الأموال خطرا وحرمة مال اليتيم لضعفه وقلة ناصره ابتدأ به، فنهى عن قربه فضلا عن أكله أو شربه، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما يكون أصلح له وأنفع بالمحافظة عليه وتنميته وتثميره في الوجوه المأمونة التي يغلب على الظن بحسب العادة أن لا خسارة فيها، وذلك إلى وقت بلوغه، فإذا بلغ وأنستم منه رشدا وحسن تصرف فادفعوا إليه ماله، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي وأوفوا الكيل والميزان، فلا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم ولا تبخسوهم الوزن إذا وزنتموهم، ولكن أوفوهم حقوقهم تامة بالعدل في الأخذ والإعطاء، كما قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا هذه الآيات من أول قول تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، من الآيات التي ذكر أنها من محكمات الإسلام أو من محكمات الدين عموما، يعني هي من المحكمات في كل دين، يعني من الآيات الجامعة المحكمات اللي هي أحكامها لم تتبدل ولم تنسخ، وهي من أخص الأمور التي تعلم، يعني التي ينبغي أن يعلمها الوالد ولده وأن يبثها الدعاء، وهي يعني إيه ممكن أن نسميه صبغة من أخص ما في صبغة الله، اللي هي قل تعالى وأتلوا مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الإسراء: وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكل هذا يدخل في المحكمات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نفس الشيء. تفضل أكمل. لا نكلف نفسا إلا وسعها مناسبتها لما قبلها، لما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعطل ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه بالعدل وحرص على الإيفاء في الكيل والوزن، فأخطأ أو وقع منه نقص وتقصير بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في ذلك فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، أي وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم، واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا، ولو كان الذي يتوجه الحق والحكم عليه ذا قرابة لكم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وذلك بطاعته سبحانه فيما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، سواء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي هذا الذي بينه لكم من الأحكام فأمركم به ونهاكم عنه عهد إليكم به لتتذكروه وتأخذوا به وتتذكروا عواقب أمركم وخطأ ما أنتم عليه فتنزجروا عن ذلك وتقوموا بأحكام ربكم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآيتين المتقدمتين لما وصى به أجمل في آخره إجمالا يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول سائر الشريعة فيه، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس وأمركم بالوفاء به هو طريقه ودينه الموصل إليه وإلى دار كرامته الذي ارتضاه لعباده وجعله مختصرا معتدلا قويما لا اعوجاج به عن الحق فاسلكوه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل، قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي ولا تتبعوا الطرق المخالفة لهذا الطريق فتضلكم عنه وتفرقكم وتشتتكم عن طريقه ودينه الذي شرعه وارتضاه لكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي هذا الذي أمركم به ربكم من اتباع سبيله ونهاكم عن اتباع غيره عهد به إليكم كي تتقوا الله عز وجل. نعم ادخل بقى في ثم أتينا موسى الكتاب تماما. تمام شيخ أفتح عليها فقط. ابدأ نعم. من أول تفسير الآيات. تفسير الآيات. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي ثم أتينا موسى التوراة كاملة جامعة لجميع ما يحتاج إليه في شريعته جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا وتماما لنعمنا عليه وكمالا لإحساننا إليه زيادة على ما أنعمنا به عليه من قبل. لا لا لا, لكل لا لا مهم أنك أنت تقرأ مناسبة الآية اللي هو لما ذكر الله تعالى الصراط المستقيم في قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أتبعه، قل من أول أتبعه بالحديث. شيخنا هذا ليس عندي. مش عندك؟ طيب صح، هم شكلهم حذفوها. ما انا قلت لك هم بيحذفوا غالبا اللي هو كثير من النصوص اللي في كتاب ظلال القرآن. طيب هي جميلة بصراحة. قال لما ذكر الله الصراط المستقيم أتبعه بالحديث عن كتاب موسى عليه السلام تكملة للحديث السابق عن هذا الصراط للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام وشرائعهم، وأقرب شريعة كانت شريعة موسى عليه السلام، وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شيء وجعله هدى ورحمة. قال ثم أتينا موسى. ماشي تفضل أكمل. قال: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي ثم أتينا موسى التوراة كاملة جمعت لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، وتماما لإنعامنا عليه وكمالا لإحساننا إليه، زيادة على ما أنعمنا به عليه من قبل، وتفصيلا لكل شيء، أي وتبيينا لكل شيء يحتاج قومه وأتباعه إلى تفصيله من أمر دينهم من الأحكام والعقائد وغير ذلك، وهدى ورحمة، أي وهداية لهم إلى الصراط المستقيم ورحمة بهم تحصل لهم بها السعادة والنجاة من الضلالة، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي أتينا موسى التوراة كي يؤمن قومه بالبعث ويصدق بالثواب والعقاب فيستعدوا لذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أنه أنزل الكتب رحمة منه لأن غايتها الدلالة على منزلها فتمتثل أوامره وتتقى مناهيه وزواجره، بين أنه لم يخص تلك الأمم بذلك، بل أنزل على هذه الأمة كتابا ولم يرض لها كونه مثل تلك الكتب، بل جعله أعظمها بركة وأبينها دلالة، فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم، ويميز به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والباطل والحق، فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي فجعلوه إماما تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس، فيما يأمر به وينهى عنه، وبنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا الله تعالى فلا تخالفوا أمره ولا تستحلوا محارمه لترحموا فتنجوا من عذاب الله عز وجل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك يا كفار قريش قطعا لحجتكم وعذركم، لئلا تقولوا لم ينزل علينا كتاب فنتبعه ولم نؤمر ولم ننهى، فليس علينا حجة فيما نأتي ونذر، إذ لم يأتي من الله كتاب ولا رسول، وإنما الحجة على طائفتي اليهود والنصارى اللتين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم، عندنا آية أخرى أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، في سورة فاطر. أكمل تفضل. قال تعالى: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي والكتب التي أنزلتها عليهم ليس لنا بها. لا، هو أنت أصلا بدأت البداية مش صح، لأن هذا قولهم، إن هم يقولون هكذا، هم يقولون وإن كنا عن دراستهم لغافلين، والكتب التي أنزلتها أنت يا رب، يعني هم سيحتجون يقولون: يا رب الكتب التي أنزلتها عليهم ليست لنا، فهذا كلامهم وليس كلام الله. نعم شيخ، نعم معذرتك. قالوا: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي والكتب التي أنزلتها عليهم ليس لنا بها علم ولا معرفة، فلا ندري ما هي ولا نعلم ما يقرؤون، فليس هو بلساننا فنفهم ما يقولون، فهم كانوا أهله دوننا ولم نؤمر بما فيه. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم لئلا تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أشد منهم استقامة على طريق الحق واتباعا للكتاب وأحسن عملا بما فيه. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، أي فقد جاءكم كتاب من الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، حجة عليكم واضحة بينة، فيه بيان للحق وفرقان بين الصواب والخطأ، وهدى من الضلالة ورحمة من الله لمن عمل به واتبعه تحصل لهم بها السعادة في دنياهم وأخراهم. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. مناسبة الآية لما قبلها، لما قامت عليهم الحجة وبين الله ما يوجب الانقياد لأحكام هذا القرآن والإيمان بأخباره، حسن وقوع تحذير التقرير، وأن من لم يرفع بهذا القرآن رأسا وكذب به فإنه أظلم الظالمين، فقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي فمن أخطأ فعلا وأشد تجاوزا وعدوانا ممن كذب بحجج الله وأدلته وأعرض عنها بعدما جاءته فلم يؤمن بها وصرف الناس وصدهم عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي سيجازي الله تعالى الذين يعرضون عن آياته ويصدون الناس عنها العذاب السيء والعقاب الشديد. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين أنه إنما أنزل الكتاب إزالة للعذر وإزاحة للعلة، بين أنهم لا يؤمنون لبتة، وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخولهم في الإيمان، فقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أي هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم على الكفر، أو أن يأتيهم ربك يا محمد في موقف القيامة لفصل القضاء بين العباد، أو أن تطلع الشمس من مغربها؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي إذا طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل إيمان كافر لم يكن مؤمنا من قبل طلوعها، ولا تقبل توبة من عاص، ولا يقبل عمل صالح من أحد لم يكن عملا به قبل طلوعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: انتظروا أن تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم، أو أن يأتي ربك لفصل القضاء في موقف القيامة، أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها فتطوى صحائف الأعمال، ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم، فتعلمون حينئذ المحق منا من المبطل، وتتبينون عند ذلك من الناجي منا ومنكم ومن الهالك. إنا منتظرون ذلك، فيجزل الله لنا ثوابه وينذر بكم عذابه. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى أن صراطه مستقيم ونهى عن اتباع السبل، وذكر موسى عليه السلام وما أنزل عليه، وذكر القرآن وأمر باتباعه، وذكر ما ينتظر الكفار مما هو كائن بهم، انتقل إلى ذكر من اتبع السبل فتفرقت به عن سبيل الله، لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم، ولئلا يختلفوا كما اختلف من قبلهم من الأمم بعد أن كانوا متفقين على الشرائع التي بعث أنبياؤهم بها. فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. القراءات ذات الأثر في التفسير: في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم قراءتان، أولا قراءة فارقوا أي زيلوا دينهم وتركوه وانصرفوا عنها، ثانيا قراءة فرقوا من التفريق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي إن الذين اختلفوا في دين الله تعالى وفارقوه أو تشتتوا فيه فأصبحوا فرقا وأحزابا وأديانا، كل منها يزعم أنه الحق تبع للأهواء والضلالات، فأنت بريء منهم يا محمد ومما هم فيه. قال عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أي إن أمر هؤلاء الذين فارقوا دينهم وفرقوه فكانوا فيه شيعا ومصيرهم إلى الله تعالى وحده ثم يخبرهم سبحانه إذا جاءوه يوم القيامة بالذي كانوا يعملونه في الدنيا فيجدون كل ما عملوه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجازيهم بأعمالهم. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الآيات بعدها الآيات بعدها نعم شيخنا تفسير الآيات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها لما أمر الله تعالى الخلق بسلوك صراطه المستقيم ونهاهم عن اتباع السبل لئلا تتفرق بهم عن سبيله ثم بين أن بعضا منهم لم يمتثلوا ذلك بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بين أنه جل وعلا بالنسبة إلى من عصاه فاتبع تلك السبل الضالة وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع ذلك الصراط المستقيم أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام والتمام والكمال وللمسيئين في غاية الإنصاف والعدالة. وأيضا على عادة القرآن أنه إذا أنذر أعقب الإنذار ببشارة لمن لا يحق عليه ذلك الإنذار وإذا بشر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر عليه أنه لما أنذر تعالى وحذر من التريث في اكتساب الخير قبل أن يأتي بعض آيات الله القاهرة بقوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فحد لهم بذلك حدا هو من مظاهر عدله أعقب ذلك ببشرى من مظاهر فضله وعدله وهي الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيئة بمثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي من وافى ربه يوم القيامة بالخصلة الحسنة التي ترضي الله تعالى والتي كان يعملها في دار الدنيا سواء كانت حسنة قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة متعلقة بحق الله سبحانه وحق خلقه فله من الثواب على أقل التقديرات عشر حسنات كل حسنة منها مثل حسنته التي جاء بها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أي ومن وافى ربه سبحانه يوم القيامة بالخصلة السيئة التي تسوء صاحبها فجزاؤه سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفتها عليه وهم لا يظلمون أي والجميع لا يظلمون فلا يزاد في السيئات المسيئة ولا ينقص من حسنات محسن وهذا من تمام عدله سبحانه وإحسانه فلا يظلم مثقال ذرة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى انقسام الخلق إلى مهتد وضال ومفرقين دينهم شيعة ومهتدين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم يتبع السبل الزائغة ولا الطرق الضالة وأنه على الهدى المستقيم والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربه. فقال سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أي قل معلنا يا محمد إنني قد أنعم علي ربي بأن أرشدني ووفقني بسلوك الطريق الواضح للقوم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي هداني ربي إلى صراط مستقيم وهو دين قائم ثابت معتدل يتضمن العقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح ألا وهو شريعة إبراهيم المستقيم على طريق الحق والمائل عن طرق الضلالة من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى وما كان من المشركين. أنت تلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما ذكر نبأ إبراهيم عليه السلام وبيّن أنه خالف أباه وقومه وذم الشرك وأنه تبرأ من الشرك وتبرأ من الأصنام بيّن في ختام السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع هذا الدين فهؤلاء العرب الذين ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام يجب عليهم أن يتبعوا ملته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءهم يدعوهم إلى نفس هذه الملة. أكمل. كاليهود والنصارى وما كان من المشركين بالله صلوات الله وسلامه عليه، لا يعني على إبراهيم، صلوات الله وسلامه على إبراهيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما عرفه ربه الدين المستقيم، عرفه كيف يقوم به ويؤديه، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي وذبحي وحياتي ووفاتي كل ذلك لله خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم، فهو وحده المستحق لأن يفرض له ذلك، لا شريك له بذلك، أمرت وأنا أول المسلمين، أي لا شريك له في شيء من ذلك من خلقه، بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك كله، وبذلك الإخلاص أمرني ربي، وأنا عبد مأمور علي امتثال أمره، وأنا أول المقرين المذعنين الخاضعين من هذه الأمة لربه سبحانه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك، أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض، وهو أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي، إلى آخر الآية، إلى قوله لا شريك له، أمره بأن يذكر ما يجري مجرى الدليل على صحة هذا التوحيد، فقال: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أسوى الله أتخذ ربا يسودني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري وهو خالق ومالك ومدبر كل شيء، والمعنى لا يمكن أن أفعل ذلك فأطلب ربا غيره، فهو رب كل شيء وغيره مخلوق مربوب مملوك له سبحانه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي ما يكسبه المرء من الأثام لا يتعدى منه شيء إلى غيره، فلا تجني نفس ذنبا إلا أخذت به هي دون غيرها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس عن نفس شيئا من الأثام، بل كل يتحمل أثام نفسه. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي ثم رجوعكم أيها الناس إلى الله تعالى وحده يوم القيامة، فيخبركم فيه إخبار مجازات بالذي كنتم تختلفون فيه، من كانوا منكم شيعا وفرقوا دينهم واتبعوا الهواء والضلالات، ومن كانوا على الصراط المستقيم مرجعهم جميعا إلى الله تعالى، فيبين الضال من المهتدي، ويعاملهم بحسب ما كانوا عليه من هدى وضلال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي والله تعالى أهلك من كان قبلكم من الأمم ثم أنشأكم من بعدهم، فجعلكم خلائف في الأرض تخلفونهم فيها جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي وخالف بين أحوالكم وفاوت بينكم، فجعل بعضكم فوق بعض في الأرزاق والأخلاق والقوة والعافية والمحاسن والمساوئ والأشكال والألوان وغيرها، وله الحكمة في ذلك، ليبلوكم فيما أتاكم، أي ليختبركم فيما خولكم من فضله ومنحكم من نعمه فينظر كيف تعملون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن ربك سريع العقاب. مناسبتها لما قبلها، لما كان الغالب على فواصل الآيات قبلها هو التهديد، بدأ بقوله إن ربك سريع العقاب، أي إن ربك يا محمد سريع عقابه لمن عصاه وخالف رسله وكذب بآياته، وإنه لغفور يعني هو رحيم. التعليل بالفواصل بصراحة يعني عندي من أضعف التعليلات، إن هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية قبل هذه الآية أو بختام الآية لمجرد أن تتناسب الفواصل، فهذا من أبعد التعليلات للآية. فإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى قد يذكر هذا أولا وقد يذكر هذا أولا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيمكن أن يأتي هذا ويمكن أن يأتي هذا. فربنا سبحانه وتعالى ختم السورة المباركة بأن يعلم نبيه أن ربه سريع العقاب وأنه كذلك غفور رحيم. فمسألة يعني مراعاة فواصل الآيات أظن أن هي علة ضعيفة جدا يعني. تفضل أكمل. وإنه لغفور رحيم، أي وإنه لساتر للذنوب متجاوز عن العيوب لمن آمن به واتبع رسله وعمل صالحا وتاب وإليه أناب، رحيم به سبحانه. نعم، الحمد لله تمت لنا السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعلنا نعمل بما تعلمنا من هذه السورة وأن يتمم لنا هذا الكتاب، وإن شاء الله يعني يكون عندنا راحة غدا عشان الناس تقرأ السورة مرة أخرى وتراجعها، وإن شاء الله بعد غد إن شاء الله سنحاول إن احنا نبدأ في سورة الأعراف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذا الخير، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.